وإن كان التناقض حاصلا عليهم كما سبق. ثم انتقل إلى مناقشة المعتزلة في شبهة لهم منطقية يأتون بها، قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. واضح ولا ما واضح؟ طيب، هذا الكلام مأخوذ من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة الثاني 48 و300 إلى 49 و300، لكن الشارح اختصره حتى صار فيه تعقيد، وإلا فلو أتى بالكلام من أوله لكان أسهل. وذلك أن هذا الجواب لمن أتى بشبهة، هذه الشبهة لم تذكر هنا، لم تذكر على وجهها. يعني الشبهة هي أنهم أتوا بمقدمتين منطقيتين خرجوا منهما بنتيجة، قالوا الله ليس في جهة، هذه المقدمة الأولى، مقدمة صغرى تسمى عند المنطقيين، قالوا وكل ما ليس في جهة فلا يرى، هذه المقدمة الكبرى. الناتج فالله لا يرى، المقدمة الأولى الله ليس في جهة، تمام. المقدمة الثانية كل ما ليس في جهة فلا يرى، الناتج إذن الله لا يرى، هذه المقدمة المنطقية ظنوا أنهم بها يعني لا يمكن أن يعني يحاجوا بعد ذلك. طيب، قولهم الله ليس في جهة، هذا نحتاج أن نناقشهم فيه. ثم قولهم كل ما ليس في جهة فلا يرى، نحتاج أن نناقشهم فيه لنخرج بالنتيجة. قال، نقرأ كلام الشارح مرة أخرى، قال: ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ الجهة قد يراد بها شيء وجودي وقد يراد بها شيء عدمي. الشيء الوجودي هو المكان الذي فيه مخلوقات الذي تحيط به الجهات الست. الآن لو قلت لك مقدمة المسجد، هذه جهة فيها مخلوقات وتحيط بها الجهات الست، لها أمام ولها خلف ولها فوق ولها تحت ولها يمين ولها شمال. كذلك لو قلت نحن في وسط المسجد مثلا، فهذه الجهة هذه لها تحيط بها الجهات الست، هذه تسمى جهة وجودية. فإذا قلنا نحن الله في جهة، هل نريد هذا المعنى؟ هل نريد هذا المعنى؟ لا، لا نريد أن الله داخل مخلوق تحيط به الجهات الست. لكن هناك شيء آخر وهو الجهة العدمية، يعني الجهة التي لا يوجد عندها مخلوقات، وهو ما فوق العالم. الآن ما فوق العالم هي جهة، فوق تسمى فوق، لكن هل نقول إن هذه الجهة يعني جهة تحيط بها الجهات الست؟ إذن هذه الجهات الست ستكون عالما آخر. فطيب ما فوقها سيكون عالما آخر، سيلزم ماذا؟ التسلسل. سنقول هذا العالم داخل عالم، والعالم داخل عالم آخر، والعالم الثالث داخل عالم رابع، إلى ما لا نهاية، سيلزم التسلسل، وهذا لا يقول به عاقل، هذا ينافي العقل. فنحن نسأل هذا الذي ينفي الرؤية لنفيه للجهة، نقول له لفظة الجهة هذه مجملة، ماذا تريد بالجهة؟ تريد أمرا وجوديا أو أمرا عدميا كما قال شارحنا؟ فإن أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. كل ما ليس في شيء موجود، شيء موجود هذه بدل كلمة جهة، لأن المقدمة عندهم إيش هي؟ كل ما ليس في جهة فلا يرى. كل ما ليس في جهة فلا يرى، نحذف كلمة جهة ونضع بدلها أمرا وجودية أو شيئا موجودا، يعني الجهة الوجودية، سيكون التقدير هكذا: كل ما ليس في شيء موجود، يعني داخل شيء موجود، فلا يرى. قال: وهذه المقدمة ممنوعة، نحن لا نقبل ذلك. لماذا؟ قال ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى. سطح العالم مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ مخلوق. نقول المخلوق يمكن أن يرى، ليس هناك امتناع عقلي، ليس هناك امتناع عقلي لرؤية سطح العالم. طيب سطح العالم ليس في جهة بهذا الاعتبار، ليس في جهة بهذا المعنى، ولهذا قال وليس العالم في عالم آخر، يعني وإلا للزم التسلسل حيث يكون كل عالم في عالم آخر إلى ما لا نهاية. إذن بطل هذا القول لو قال أريد بالجهة أمرا وجوديا. طيب لو قال بالأمر الآخر أريد بالجهة شيئا عدميا، تمام، أيش سيكون التقدير؟ كل ما ليس في جهة عدمية فلا يرى، أو كل ما ليس في شيء معدوم فلا يرى. عكس الجهة الوجودية أي شيء قلنا؟ الجهة العدمية. نحن ناقشنا في الأول لو أراد بالجهة الشيء الوجودي، الجهة الوجودية يعني التي تحيط بها الجهة السر، نقول له هذا باطل، أن كل ما ليس في شيء موجود فلا يرى. فسطح العالم ليس في شيء موجود، أي لا تحيط به جهات ست، ومع ذلك يمكن أن يرى، إذن بطل كلامك هذا. طيب نأخذ التقدير الثاني، كل ما ليس في جهة بمعنى الجهة العدمية، الجهة العدمية، كل ما ليس في جهة عدمية فلا يرى، سيكون التقدير هكذا. قال الشارح وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، وهي هذه كل ما ليس في جهة عدمية فلا يرى. لماذا؟ قال فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار، لأننا نقول الله في جهة بهذا الاعتبار، أي فوق العالم هو في جهة. طيب المحذورات التي تخافونها وهي أنه ستحيط بالمخلوقات كذا، هذه منفية، لأننا لا نقول بالجهة الوجودية، نقول بالجهة العدمية، واضح هذا؟ فنحن لا نسلم لكم هذه المقدمة ولا عندكم دليل على إثباتها، إذن لا صح لهم هذا ولا هذا، واضح؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام في ذاك المرجع الذي قلنا أنه ناقش بعض الرافضة وبعض المعتزلة في هذه القضية، في هذه المقدمة هذه والنتيجة، فرجعوا وعرفوا يعني الصواب، عرفوا الصواب، يعني هم كانوا يظنون أن القياس المنطقي لا يقين لا يقبل الشك، وهو نعم لا يقبل الشك إذا كانت مقدماته صحيحة يقينية، لكن هذه مقدمات يأتون بها مجملة أو باطلة، لا يعني يأتي الخراب من هنا، تأتي النتائج باطلة بسبب أن المقدمات فيها بطلان، واضح هذا؟ هذا قول أهل السنة. نعم إذا قالوا الله في جهة، نحن نقول الله في جهة العلو، هذه الجهة التي نقولها هل معناها شيء مخلوق؟ لا، ليس شيء مخلوق، الله ليس في مخلوقاته. طيب يعني تخيل ذلك يصعب، يعني قد يبقى الشخص يقول يعني إيش معنى هذا، الله فوق العالم كيف في مكان عدمي؟ لا تتخيل، قل لي كيف الله وأقول لك كيف يعني هو في مكان. فهذه صفة من الصفات، واضح؟ كما أننا لا نعرف كيف ذاته فلا نعرف كيف صفاته. فإذا الشاهد أننا نقول الله ليس في جهة بمعنى أن هناك مخلوقا يحيط به أو أنه يماس المخلوقات أو نحو ذلك، واضح هذا؟ نعم نعم، ليس في جهة مخلوقة، هو في جهة عدمية، هكذا يعبر العلماء، واضح؟ هذه يعني لمناقشتهم، إذا وجدت من يناقش في هذه القضية فتفهم هذه المقدمة. هو يقول الله ليس في جهة، وكل ما ليس في جهة فلا يرى، فالله لا يرى، يعني لو قلنا الثلج أبيض، الثلج أبيض، وكل أبيض حي متحرك، إيش ستكون النتيجة؟ فالثلج حي متحرك، هذا صحيح، هذا قياس منطقي، لكن بنيته على مقدمة باطلة، بنيته على مقدمة باطلة، واضح؟ فهم قالوا هكذا، قالوا الله ليس في جهة، ثم كل ما ليس في جهة فلا يرى، فالله لا يرى. نقول ماذا تريدون بالجهة؟ هذه لفظة مجملة، بسببها حصل الخطأ في القياس هنا، بسببها حصل القياس الخطأ في القياس. طيب قال رحمه الله وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة، وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. المنقول إلينا عن الثقات النقل ولا فيما ما، فهو المنقول يعني بدل من ما التي هي اسم مجرور. المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه. إذا قيل نظم القرآن، هل معنى أن القرآن مثل المنظومات يعني الشعرية؟ ما المراد بالنظم؟ نعم، الألفاظ مع ترتيبها على هذا الوجه، الجمل مرتبة على هذا الوجه المعروف، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان أي بالألفاظ فقط، بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة، قول الطحاوي رحمه الله، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. وجه الدلالة من الآية أن بعض أهل اللغة قد قال بأن اللقاء إذا قرن بالسلام لا يكون إلا مع نظر، اللقاء إذا قرن بالسلام لا يكون إلا مع نظر، فقال يوم يلقونه سلام. هذه المسألة هي التي يضلل فيها المخالف، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. بقي مسألة أخرى، قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. وهذه المسألة بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الخلاف فيها إنما وقع بعد 300 سنة من الهجرة، وبين أن الخلاف فيها لا يوجب الهجر فضلا عن التكفير كما في رسالة إلى أهل البحرين، وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى في المجلد السادس. وهذه الأقوال الثلاثة التي ستذكر هي أقوال عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام، وكما ذكر أيضا ابن القيم في حادي الأرواح في الباب 65، وهذا الكلام مأخوذ منه الذي سيأتي. واختلف في رؤية أهل المحشر، هذا كلام ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح الباب 65. وهناك قول رابع وهو التوقف، هناك قول رابع لم يذكر هنا وهو التوقف، لا نقول يراه الكفار ولا نقول لا يرونه. قال واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين، وعليه يدل عموم كلام المتقدمين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 687. الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، وهذا قول السالمية وبعض أهل السنة. وعلى هذا فهذه الرؤية رؤية تعريف وتعذيب لا رؤية تشريف، رؤية تعريف وتعذيب لا رؤية تشريف. مثل شيخ الإسلام باللص إذا رأى الملك ثم احتجب عنه، يعني يظهر ليريه أنه سيعذبه ثم يحتجب عنه، فهذه الرؤية ليست رؤية تنعيم. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وهذا قول ابن خزيمة وأبي يعلى، واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله، الحديث المعروف. قال وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف، يعني حصل الخلاف هل لا يكلمه إلا أهل الجنة أم يكلمه حتى الكفار، سبب وجود آيات فيها نفي التكليم وآيات فيها إثبات التكليم، لكن الخلاف في هذه يعني أقل. قال واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى 610. ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتاب الشفاء في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم. هل كتاب الشفاء هذا هو الذي قالوا فيه عن أحد العلماء أمرضه الشفاء؟ ما أذكر من من الفلاسفة، ما أدري أبو حامد الغزالي أو من، قالوا فيه أمرضه الشفاء، قرأ الشفاء فأمرضه، هل هو هذا؟ لا، ذاك الشفاء لابن سينا، بعض الإخوة يظن أنه هو هذا. هذا كتاب القاضي عياض، الشفاء في خصائص المصطفى، من أحسن الكتب في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذكر بعض فضائله وفضائل أمته. وأما ذاك فهو كتاب الشفاء لابن سينا الفيلسوف المعروف. قال وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة، وحديث عائشة في الصحيحين، حديث عائشة هذا في الصحيحين، واستدلت بالآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. عندنا في الحاشية في طبعة الرسالة جعلوا التخريج لغير هذا الأثر الذي يريده المصنف، يعني قالوا أخرجه البخاري وابن خزيمة وابن أبي عاصم وغيرهم عن ابن عباس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهو موقوف على ابن عباس، قالوا وليس نصا في الرؤيا، فإنه لم يذكر متعلق الرؤيا، هذا ابن عباس تكلم عن رؤيا رؤيات عين، لكن الشارح لا يريد هذا، يريد الأثر الذي صرح فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه. قد جاء هذا الأثر عند الطبراني وابن شاهين وغيرهما، ولكنه لا يثبت كما بين الألباني رحمه الله وغيره. وعلى هذا فالروايات عن ابن عباس نوعان، صحيحة غير صريحة، وصريحة غير صحيحة. ما كان منها صريحا فهو غير صحيح، يعني أنه قال رأى ربه بعينه، وما كان منها صحيحا فهو غير صريح، كقول رآه بفؤاده وغير ذلك، أو أطلق رأى ربه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، هذا في مسلم بلفظ بفؤاده وبلفظ بقلبه أيضا. ثم ذكر أقوالا وفوائد، من هو هذا الذي ذكر؟ من قاضي. ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آية النجم، عندكم على آيتي النجم، ها عندك على آيتي، أحسن، لأنه يريد ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، فهو يريد آيتين في نسخة آيتين. والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن، التنازع فيها ولا فيهما؟ فيهما، والاحتمال لهما. نعم، إذن فيهما لهما. طيب، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، يعني ليست ممتنعة عقلا ولا يعني هناك شيء إلا العجز، ولا هناك شيء يمنع إلا العجز، عجز بني آدم عن أن يروا الله سبحانه، إلا فقد تجلى الله للجبل. قال لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. والرواية الأولى قد أعلت، الرواية الأولى نور أنا أراه أعلت وأنكرها الإمام أحمد رحمه الله وقال صواب الرواية الثانية، هي من طريق الظاهر إبراهيم بن يزيد التستري عن قتادة، هكذا إبراهيم بن يزيد مكتوب عندك أو شيء؟ مكتوب يزيد عندك، يزيد في الكتاب أو من تعليقك؟ الظاهر أنه إبراهيم بن يزيد، إلا إذا كان يزيد بن إبراهيم يتأكد أكثر. طيب، وعلى صحتها فتؤول بأن المراد حال نور بيني وبينه فأنا أراه، نور أنا أراه أي حال نور بيني وبينه فأنا أراه، فتكون بمعنى رأيت نورا. قال وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات هي الأنوار والضياء والبهاء. فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أنا أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنا أراه، أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تحصل. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ينظر نقض الدارمي على المريسي المجلد الثاني صفحة 38 و700، المجلد الثاني صفحة 38 و700، وقد نقل ذلك عنه أيضا شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى السادس 507. قال الشارح رحمه الله ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. يقول نحن نحتاج إلى تقرير رؤيته لجبريل، ما نحتاج إلى تقرير رؤيته لربه، رؤية الله أعظم، لكن رؤية الله لا يتوقف عليها النبوة بخلاف رؤية جبريل تتوقف عليها النبوة. لماذا؟ لأنه هو الذي كان يأتيه بالوحي. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى ولا لا تدركه الأبصار، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ستاتي كما يعلم ولا يحاط به علما، قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، هذه الجملة تفسيره على ما أراد الله وعلمه قد يظن أن الطحاوي رحمه الله يقول فيها بالتفويض، يقول فيها بقول أهل التفويض، فهي موهمة لذلك، لكن هذا الوهم منتفٍ عن الطحاوي رحمه الله لأنه صرح بالرؤية، وأهل التفويض ينفون الرؤية، أهل التفويض ينفون الرؤية. ثم ما المراد بالآيات؟ يقولون الله أعلم، لا ندري ما معنى الآيات، لكن يصرحون بنفي الرؤية، والمؤلف قد صرح بإثبات الرؤية، فإذا لا يؤخذ من هذا أنه يقول بقول أهل التفويض. نبه على هذا الشيخ البراك وفقه الله في شرحه للطحاوية، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، كيف فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية؟ فسروها بالعلم، يرون الله، قالوا أي يعلمون الله عز وجل علما أعظم من علمهم في الدنيا، ففسروا الرؤية بالعلم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. قال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، فالتأويل الصحيح من هنا سيبدأ كلام لابن القيم رحمه الله. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. واضح هذا؟ يقول: ما يصلح أن نؤول على خلاف الظاهر إلا بقرينة تدل على ذلك، لأن المتكلم إذا كان يقصد البيان فلا يصلح أن يأتي بشيء يخالف الظاهر دون أن يبين أن المراد خلاف الظاهر، إلا إذا قصد التعمية. طيب، الآيات والأحاديث يقصد بها التعمية أو البيان؟ البيان. قال: فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، انتبه لهذا المعنى العظيم. التأويل إخبار بمراد المتكلم، يعني أنت تقول يقصد كذا، معنى كلامي كذا، كلامه مؤول على كذا، إذن هو إخبار، إخبار ليس إنشاء. أنت لا تنشئ كلاما بقولك يؤول على كذا. طيب، إذا ما دام أنك تخبر فلا بد أن تكون صادقا في إخبارك، لا بد أن تكون صادقا بأن هذا هو مراده، وهذا لا نعرفه إلا بأشياء. قال: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يقول أنا أقصد كذا وكذا، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى، كآيات الصفات. الله أخبرنا فقال: بل يداه مبسوطتان. فما الظاهر من لفظة يدان؟ الظاهر هو المعنى الحقيقي لها، ثم لم يبين الله في مكان آخر أنه لم يرد هذا المعنى، فلا بد أن نحمله على الظاهر لعدم القرينة، لعدم القرينة. قال: فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وموضع له، كقوله: وكلم الله موسى تكليما، شاهد في تكليما. يقول: قد حف بالكلام هنا ما يؤكد أن المعنى هو الكلام الحقيقي وهو المصدر. وإنكم ترون ربكم عيانا، هذه واحدة، عيانا، كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، وهذه ثانية. فيقول: قد احتفت قرائن تدل على أن المراد المعنى الحقيقي، فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم. فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى، كحال هؤلاء المحرفين. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، هم أرادوا أن يدفعوا دلالة اللفظ على ما وضع له من الحقيقة، دفع دلالة اللفظ. إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على، يعني هم إذا صحت النسخة فتكون عما أي دفع عما، وعندنا علامة أي دلالة اللفظ علامة، فيعني هذا باعتبار وهذا باعتبار يصلح. في نسخة فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. الآيات ما يستطيعون أن يردوها وأن يقولوا ليست ثابتة، فكيف تفعلون وهي دالة على ما وضعت له؟ دفعوها بالتأويلات، فقالوا نحمل على كذا، نتأول على كذا، وفي الحقيقة هم دفعوا ما أريد بها. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، استحال يعني قالوا لأنه سيلزم منه التشبيه ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. قيل هذه شبهة لهم، قيل فهذا المعنى الذي ذكرتموه أصلا هو الحمل، هذا هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يقرن بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. قال ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، يعني كالمعاريض ونحو ذلك، المعاريض يقصد بها التعمية فعلا، وذلك سائغ إذا يعني إذا عند الحاجة. ولكن المنكر الذي ننكره نحن ولا نتفق معكم فيه أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده، يعني كما هو الحال في الكتاب والسنة. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله الذي من عند قوله فالتأويل الصحيح إلى هذا الموضع، مأخذ من الصواعق المرسلة بتصرف المجلد الأول 187 و 201 إلى 205. وابن القيم قد أطال في الصواعق المرسلة بالبيان هذه القضية جدا، وهي مسألة التأويل ومتى يكون التأويل صحيحا، وضرب الأمثال الطيبة، يعتبر من أحسن المراجع. أكثر كلامه مأخوذ من شيخه شيخ الإسلام في كتبه الكبيرة، لكن كلام ابن القيم مرتب، رتبه وسهله، فمن أحسن المراجع في هذه القضية الصواعق المرسلة لابن القيم رحمه الله. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.